يا قسوته طبع الشتا طبع الشتا ينبش جمر تحت الرماد يذكرنا في ناس بعاد يا قسوته طبع الشتا طبع الشتا عطرة يوديني هناك محتاج لأيامي معاك بس هالشتا مرني يا بيك بس هالشتا بالله الدنيا عقبك ما تطيب بعدك وجعل لا تغيب أحسب وعد وادعي ترد أدعي ترد كل ما تهز النسمة بك أقول أنا رب استجاب بس هالشتاء مرني أبي بس هالشتاء بالله عليك بس هالشتاء بالله بالله عليك بس هالشتاء بالله عليك يا قسوته